القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سوف نستمع إلى أحد فقهاء الأزهر الشريف في العصر الحديث، إنه العالم الراحل الشيخ عطية صقر، الذي ولد في 22 من شهر نوفمبر عام 1914 بمحافظة الشرقية، ورحل عنا في 9 من ديسمبر عام 2006. وفي رحلة حياة الشيخ عطية صقر، حصوله على العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد من كلية أصول الدين عام 1943، عمل الشيخ عطية صقر مستشارا لوزير الأوقاف ورئيسا للجنة الفتوى بالأزهر. واليوم سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الشيخ عطية صقر وهو يحدثنا تحت عنوان المجتمع الإسلامي بعد الهجرة، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1988. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن المسلمين كأمة انتدبت لنشر رسالة الحق في العالم أجمع، لا بد لهم من قوة يندفعون بها إلى الميدان الواسع، وهي قوة في العقيدة والأخلاق وفي العلم والعمل وسائر المجالات. وكان لهم مدة مقامهم بمكة قبل الهجرة مواقف مشرفة تأبوا بها على الاضطهاد، وشمخوا بأنوفهم أمام عوامل الإغراء، ولكن لم تكن لهم دولة بمفهومها الصحيح. فلما انتقلوا إلى المدينة بدأت تتكون نواة المجتمع الجديد، وبدأت فكرة الدولة الجديدة، وبدأت المسؤوليات تكبر وتتعدد. وكان لا بد إزاء ذلك من تنفيذ فكرة الأخوة الإسلامية وضم الجهود وتكتلها لتواجه المستقبل بتبعاته الضخمة. فكانت المؤاخاة المعروفة بين المهاجرين والأنصار، وكانت بما فيها من إيثار وصدق وحب، منقذة للمجتمع من أزمة خطيرة يقع أمثالها في التاريخ قديمه وحديثه. وبروح التعاون سار المجتمع الإسلامي الجديد يحقق انتصاراته في جميع الميادين. إن فكرة التعاون مستمدة من فلسفة إنسانية عميقة، فالخلافة في الأرض لا يقوم بها فرد واحد، بل لا بد من ضم الجهود البشرية لتحقيقها. ورسالة الإسلام، وهي أسمى رسالة في الوجود، ما كانت لتحظى بهذه المنزلة إلا بأخلاقها الاجتماعية وروحها التعاونية. وقائد المسيرة نفسه كان يتمتع بهذه الروح حتى قبل أن يتشرف بالرسالة، فقد وصفته السيدة خديجة عندما فاجأه الوحي لأول مرة بقولها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان المجتمع الإسلامي بعد الهجرة، حدثنا العالم الراحل الشيخ عطية صقر. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث، غدا لقاء جديد. Thank you.